Oh! اللهم صل على كوراد المشركين ما تدعون إليه الله يجتبي سبحانك يا رب الله يجتبي إليه بمن يشاء الله يجتبي الله يجتبي إليه من يشاء الله الله ويهدي جلال الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك بارك الله فيك وحياك يا شيخ يا محمد يا رسول الله على الناس الليله دي مبروكه بمناسبه الحاج هزيل المبروك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا أقيموا الدين ولا